سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع آه يا إخوتي بعدكم لا يراد كيف أنسى أخي كيف يحل الرقاب آه يا إخوتي بعدكم لا يراد كيف أنسى أخي كيف يحل الرقاب دمع عيني جرى واستطال السواد يا إله الورى ألطفا بالعيبات يا إله الورى ألطفا بالعباد سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب إخوتي رددوا صوتكم مستطاب لسنا نرجو سوى دعوة للصحاب لسنا نرجو سوى دعوة للصحاب سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء إخوتي عهد الله فوق السماء أن يرى كفكم ضارعا بالدعاء أن يرى كفكم ضارعا بالدعاء سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع خير